إلى يختلفوا منهم من قال بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة قياسا على في الشرك، ومنهم من قال بأن عليه القضاء دون الكفارة، ومنهم من قال بأن عليه القضاء والكفارة معا. قال عليه القضاء أنه يقضي، لأن هذا ليس من الأشياء التي تجر على الناس ويقضي فيها الناس، ولا هو الحديث الذي جاء في اظهار النسيان في الحرب النسيان كيف يكفي الشر الذين رأوا أنه لا يصلح الجماع قاتلوا، ولكن هناك فرق بين المقيس والمقيس عليه. المقيس عليه امر يتكرر ويحصل في الغالب، اما هذا فهو نافع. ويبدو ان من اكل او شرب ما جامع نافيا انه يقضي، لانه يقضي منازلا بما جاء للناس وهو الاكل والشرب. أما بالنسبة للكفارة فقد قال بعض العلماء في إضافتها إلى القضاء، والله تعالى أعلم بالحكم في هذا. الآثار الآثار قبل الحديث. قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل وقال يا رسول الله قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة ترزقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. وقال الرجل أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين بابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهله. قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يبقى الكفاعة رمضان لأننا قالوا بعد على أبي وأنا قائم، ولكنه جاء بينا أننا نقصد ذلك من هذا رمضان، وأن الوقاع ليس كل وقاع يكون هذا حكمه، وإنما هذا حكم الوقاع من هذا رمضان. لما جاء من الإخلاق بهذه الرواية جاء مبينا ومقيدا برواية أخرى، وأن ذلك في نهار رمضان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس مع أصحابه معه أصحابه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جاء رجل فقال يا رسول الله عليك وقوله قول أبي هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيه حسن التعبير وحسن الأدب حيث قال بينما نحن جلوس عند رسول الله فإن قوله عنده فيه تأدب وأنهم جالسون حوله ومحيطون به وقريبون منه وهو من التأدب وأحسن مما لو قال كنا جلوسا مع رسول الله كنا جلوسا مع رسول الله الله كله يعني نجي هذا موضع وصل فيه التعبير بعند وبمع ولكن التعبير بعند أجمل وأكثر أجلا لما يشعر من إحاطتهم به وقربهم منه واتصالهم به صلى الله عليه وسلم والتعبير بمعنى يأتي في مواضع يكون فيها أجمل من غيره وأحلى من غيره كما جاء في بعض الأحاديث سافرنا مع رسول الله سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا التعبير فيه أيضا التأدب لأنه يشعر بالتبعية وأنهم بمعيته صلى الله عليه وسلم وهو أحسن مما لو قالوا سافرنا نحن ورسول الله سافرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سافرنا مع رسول الله أحسن من سافرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه التبعية والمعية له على رسول الله ولكن مثل هذا التعبير لأن نحن جلوس عند رسول الله أحسن لأن نحن جلوس مع رسول الله لأن جلوس عدود الأهلية اللي هنا أجمل منه بما يشعر من احتفائهم به والتفاف من حوله وقربهم منه صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا جلوس المسجد تعليم العلم والالتفات حول من يعلم الخير في المسجد وان يكون حول وان الجلوس في المسجد يكون لغير انتظار الصلاه في مثل هذه الحاله التي كان فيها اصحاب الرسول صلى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يحجلوكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء رجلا ويقولون ان بيننا اذا جاءت ما متصلة لدينا انها تأتي بعد عائد والى الفجائية وأما بين لا تأتي بعد عائد ولا إداء وجاء في هذا الحديث الاثنان فأوله بينما جلوس إن شاء رجل وفي آخره بينا نحن على ذلك بينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التعبير بيننا وبين بينما تأتي بعد عائلة وأما بين لا تأتي بعد عائلة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ألك قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. يا رجل، ذلك عند رسول الله، جاء رجل فقال: يا رسول الله ألفت؟ يا رسول الله ألفت؟ هذا الرجل جاء وقال: أظن يوصل الشاي قائلا: يا رسول الله ألفت؟ وهذا أيضا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من مخاطبته، وأنهم يخاطبونه بوصف الرسالة. هذا أحسن ما يخاطب به، أن يخاطب بوصف الرسالة ويقول: يا رسول الله، ويقول أحدهم: يا رسول الله. هذا أجمل وأحسن من مخاطبته باسمه صلى الله عليه وسلم، أن يقول: يا محمد، وقول: يا رسول الله. لأن في هذا وصفه بوصف الرسالة عليه الصلاة والسلام، وهو أجمل أوصافه وأحسن أوصافه وأشد أوصافه عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث عن علي بن ابي طالب انه قال: لا تطعوني فما اعطاك النصارى من مريم، وانما انا عبد وقولي عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. وذكره لوصف الرساله هذا شيء محبب اليه وشيء مرغوب عنده، ولهذا قال: قولوا عبد الله ورسوله، انما انا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا عرف محاطبة الصحابة له يا رسول الله، عندما يحاببونه وينادونه يقدمون بين يدي كلامهم في مرادهم مخاطبته بوصف الرسالة قائلين: يا رسول الله، يا رسول الله عليك. هذا يدلنا على أيضا على خطورة شأن الأفطار في نهار رمضان في الوقاع والجماع، لأنه قال في هذا الحديث لك، قال في حديث عائشة: احترق، قال أنه احترق، قال أنه هلك، يعني معناه أنه وقع في هلكة، وقع في شيء يؤدي به إلى الاحتراق، ويؤدي به إلى دخول النار، وإلى العذاب في النار، ويدل على خطورة هذا الأمر وعلى شدته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذا الوصف وبهذه الهيئة قال له: ما لك؟ ما شأنك؟ ما الذي دفعك؟ ما الذي حملك؟ وما الذي أصابك؟ قال: قبل أهلي وأنا قائم. وما عرفنا هذه الرواية وما فيها ذكر رمضان، ولكن جاءت الروايات الأخرى مبينة أن ذلك في نهار رمضان. وقد عرفنا أن هذا الفطر الذي هو كفارة يختص بالوقوع في نهار رمضان، ولا يمثل ذلك لو كان سيقضي أيام من رمضان وجامع في ذلك اليوم الذي يقضيه، فلا يترتب عليه ما يترتب على الوقوع في نهار رمضان من الكفارة، لأن هذا إنما هو لكرمة الشهر ولكرمة السنة. أما إذا كان الصيام خارج شهر رمضان، سواء كان قضاء عن شهر رمضان او قيام نذر او قيام تطوع وصوم يفسد، ولكن لا يترتب عليه الاخبار. ولا شيء في هذا الحديث من اطلاق الصيام مقيد بأن ذلك ألقى حصل في نهار رمضان، وأن ذلك الحكم الذي هو الكفارة إنما هو مختص به لما في انتهاك ذلك من كل الشهر. وكل إنسان يفطر في ذلك اليوم رمضان، وبهذه الطريقة التي هي عظيمة وخطيرة وهي الجماع والوقاع. هل تجد رقبة عتقها؟ قال الله عز وجل: هل تجد رقبة تصدقها؟ هل تجد رقبة تصدقها؟ ثم قال: لا. قال: هل تستطيع أن تقوم الظالمين بالتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم الدين بالدين؟ قال: لا. وهذا يدلنا على وجوب الكفارة، وأنها تكون بهذا الترتيب وبهذه الأسناد ومرتبة بهذا الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أن يرقى أن يرقى يحفظها، معنى هذا أنه هي أول شيء يبدأ به، فإذا استطاع الإنسان تسألها ولا تقل إلى غيرها. فقد اختلف العلماء عن الكفارة التي في هذا الحديث على التحذير او على التقييد، فمن العلماء من قال انها على التحذير، ومنهم من قال انها على التقييد، والقول بانها على التقييد هو الواضح، لان النبي عليه الصلاه والسلام انما ساله متدرجا ومرتبا، ولو كان الامر مخيرا فيه وقال له افعل كذا او كذا او كذا، افعل كذا أو كذا أو كذا، قال له أعتق رقبة أو سكرين متابعين أو أطعم ستة أو أطعم ستين مسكين. ونوسلا ما قال هذا، وإنما ذكر هذه الكفارة وهذه الأحوال من الكفارة مرتبة مبدوءا بها بصيام مبدوءا بها بسبب الأسف، ثم لصيام شهرين متتابعين، ثم لإطعام 60 مسكينا. وهذا الترتيب الذي جاء في هذا الحديث لكفارة الجناح في نهار رمضان جاء أيضا في كفارة الظهار، كما في سورة المجادلة، فإن الكفارة في ذلك هي مثل هذه الكفارة التي هنا، وهي مرتبة حلوة في هذا الترتيب الذي هو عشر رقبة. إذا نجد شوفا من المتابعين، فإذا نفق يطعم 60 مسكين. وقد جاء أيضا في كفارة القتل خطأ، ولكنه محصور في شيئين دون الثالث الذي هو الإطعام، حيث يجب عتق رقبة فإذا لم يستطع قام شهرين متتابعين، وليس هناك شيء وراء قيام شهرين متتابعين الذي في الكفارة. التنجيز في عتق ثم الصيام جاء في الظهار وجاء في كفارة القتل، وذكر الثلاثة مرتبة جاء في كفارة الظهار: عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم طعام 60 مسكينا. والترتيب لا شك أنه الواضح من خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء يستفتي ويعرف الحكم فيما حصل له. ثم ان قوله هنا اتجد رقبه تسكتها جاء مطلقا، الرقبه مطلقه ليست مقيده بنص الايمان، فمن العلماء من قال انه يجزي ويكفر رقبة مطلقة سواء كانت مؤمنة او كافرة. منهم من قال بان المطلق هنا يحمل على المقيد لكفارة القتل خطأ، فإن الشارع له مقصد في إعتاق الرقاب المؤمنة حتى تكون عندها الحرية وعندها تمكن من التصرف كما يتصرف الأحرار، وهذا إنما يحصل على التمام والكمال في الرقاب المؤمنة. ومن العلماء من رأى أنه يكفر بأي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ومنهم من قيد ذلك بالمؤمنة وحمل المطلق هنا على المقيد بالكفارات الأخرى التي جاء فيها التقييد بالإيمان وبوصف الإيمان. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبدى بأنه ليس عنده القدرة على كل واحد من الأمور الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث قيل من العلماء من قال لعله كان ينتظر وحيا، ومنهم من قال لأنه ينتظر أن يأتيه شيء يعطيه لهذا الذي لا يجد شيئا يتصدق به، وقد أوتي بمكتل وبعرق هو المكتل عرق هو وعاء كبير جاء تفسيره بأنه المكتل، ولما جيء به الى المغازلة قال له قل هذا فتصدق به، قل هذا فتصدق به. إذن جلوس هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنه للجبار وحي أو لأنه للجبار شيء يؤتى به، وقد حصل أن أوتي بهذا المكتب فأعطاه أن الكلام لهذا الرجل قال تصدق به، فقال أعلى أكثر مني يا رسول الله والله ما بين ليلتيها أهل بيت أكثر أهل بيت. فأنا رسول الله ضحك حتى بدأ مواجهه وقال خذه فتصدق به، قال خذه فتصدق به على أهله. هذا الحديث الرجل ضحك لأن هذا الرجل جاء متلقفا متخوفا يقول إنه هلك ويقول إنه سرق، ثم في آخر أمره بعدما عينت له الكفارة ثم لم يكن عنده شيء منها ثم أعطي هذا المكتب ليتصدق به، وقال أعلى أكثر مني يا رسول الله ورب الرحمن هذا الرجل، قام أولا خائفا ثم صار قانعا، خائفا في أول الأمر يقول هلك فرق، وفي آخر الأمر يقنع في هذا الذي جاء به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عرض البخاري الترجمة من أجله، حيث قال قال بعض إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذا إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن عنده شيء فصدق عليه فليكفر لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا المثل ليتصدق به فليكفر لهذا الذي يعطيه إياه الإنسان أو الفقير إذا صدق عليه بشيء ملكا ويتصرف به وهو أعطي إياه ليكفر به ولكنه لما لم يجد لما لم يكن له شيء طلب من صلى أن ينفقه على نفسه ولكن أذن له أن ينفقه على نفسه قد اختلف العلماء هل سقطت الكفارة عنه لكونه كان فقيرا لا يملك كفارة ومثلا أعطاه على الشيء الصدق له فلما كان محتاجا إليه قال اتصدق به عن نفسه من العلماء من قال بأن هذا ليس لدليل قاضي الكفارة أن الكفارة بطر من الذمة ولازمة في ذمته وهو في هذا الذي اتصدق له لكن لما كان فقيرا احتاجا إلى هذا وهو أحوج من غيره أمر بأن ينفقه على نفسه لكن لا يبني الكفارة لأنه لا يملك كفارة له على نفسه ويتصدق على نفسه بكفارته وإنما هذا لفقره أذن له بأن يستفيد من هذا الذي أعطي إياه ليكفر له لكن كفارة تبقى بين عليه بذمته وإن العلماء قال إن هذا فيه إسقاط الكفارة ومنهم من قال بأن الكفارة لا تسقط وأن لأن الإنسان لما أعطاه يكفر ولكن لما كان فقيرا وهو محتاج أذن له بأن ينفق هذا على نفسه صدقة عليه لا أنها كفارة ينفقها على نفسه فالكفارة لا تأتي في ذمته وتدين عليه في ذمته وهذا هو الأصل لأنه أمر بثلاث أشياء إما هذا وإما هذا وإما هذا فلم يستطع أقلها في الحال فتبقى الكفارة بين عليه في ذمته يأتي بها إلى استطاع لأنها سقطت عنه لأن مجرد إعطاء بفقره يتصدق على نفسه أو تصدق عليه بهذا المال الذي هو أحوج الناس إليه فلا يدل على فقود الكفارة فقود الكفارة باقية في ذمته يأتي بها إلى الكفارة وهذا فعلا عليه الكفارة الذي عليه الكفارة تقضي في ذمته حتى يأتي بها أما حال هذا الرجل الذي كان فقيرا ثم أعطي فلم أراد أن ينفقها على نفسه إذا هذه صدقة أعطيت إياه فاستفاد منها لا أنها كفارة تصدق بها على نفسه ولم يأتي الحديث ذكر حكم المرأة وقد اختلف العلماء في ذلك ومن قال بأنه يجب كفارة واحدة عن الجميع ومنهم من قال إذا كانت مطاوعة فإن عليها كفارة أخرى إذا كانت مطاوعة فإنه يقوم عليها كفارة وإذا كانت مكرهة فيجب عليه كفارة عنه وكفارة عن امرأته لأنه الذي اضطر وانطرأ على ذلك وألجأها إلى ذلك. قال باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. إن الآخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال أما تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أما تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب. قال أطعم هذا عنك. قال أنا أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. قال باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ فأرد فيه حديث أبي هريرة وآخر هو محل الشاهد منها جاء في عبائه أنه لما لم يكن عنده شيء وأنه فقير قال خذه وتصدقه على أهله. لكن كما عرفنا الذي فعله هذا الرجل الذي سكر صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أنه طلب الكفارة على أهله وإنما تصدق وإنما استفاد من هذا المال الذي أعطي إياه ليتصدق ليكفر به فلم يكن مكان أحوج إليه من غيره. فإذا هذا المال الذي أعطي إياه وملك إياه وهو صدقة عليه استفاد منه على أنه صدقة صدق بها عليه لا على أنها كفارة أنفقها على نفسه لأن المكفر لا ينفق على نفسه ينفق على غيره يعطي غيره لا يعطي نفسه. إذا هذا الذي حصل في هذا الرجل ليس أنه أنفق فكارته على نفسه وإنما هذا الناس الذي أعطي إياه ومكن منه يكسر به ثم تظن انه احوج الناس اليه معنى هذا انه ما حصلت كفاره وانما حصل انه تصدق عليه بهذا المال وكفاره بقي بينه في ذمته وكفاره بقي بينه في ذمته وفي الحقيقه ذم الكفاره الذي انفقه على نفسه وانما هي صدقه رقي اياها يستفيد منها والكفارة باقية الدين عليه دينا في ذمته يأتي بها إذا استطاع كفران الكفارة الأخرى. الإنسان عندنا لا عندنا لا يستطيع الآن ولا تستطيع عن الكفارة فتكون دينا في ذمته ونقف ونجيب على من يستجاب على الكفارة. هذا المكفر هل يحسب أهله قبل إتمام الشهرين المتابعين إذا أراد أن يصوم ما جاء يعني في الظهار وهناك فرق لا مانع أن يأتي أهله قبل أن يكفر